الشرط أملك، عليك أملك، الشرط أملك، عليك أملك. وجمع الشرط شروط، جمع الشرط يقول أهل اللغة يجمع الشرط على شروط، وكذلك جاء في اللغة بفتح الشين والراء، وذلك في قولهم الشرط، ومعنى الشرط أي العلامة، ومعنى الشرط أي العلامة. وأما الشرط في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويتضح بالمثال تعريف هذا الاصطلاح، فلو أن إنسانا تطهر فهل يلزم من تطهره أن يصلي؟ الجواب لا يلزم ذلك، الجواب لا يلزم ذلك، فلا يلزم من وجوده ماذا؟ وجود، فلا يلزم من وجوده أي من وجود الشرط وجود المشروط، لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. كذلك لو أراد أن يصلي وهو على غير طهارة هل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، لأنه ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله عز وجل أن تعريف الشرط في اللغة بالعلامة أن ذلك محل تأمل، لأن الذي في اللغة هو بمعنى العلامة إنما هو بالتحريك، إنما هو بالتحريك، وليس مما هو في الباب الذي هو معنا. وقال الفقهاء رحمهم الله عز وجل وهذه الشروط هي التي يتوقف عليها صحة العبادة، هذه الشروط التي أخذناها قبل ذلك في شروط الصلاة، ذكرنا منها الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وذلك بذات النجاسة، قالوا هذه الشروط للصلاة هي التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر، هذه الشروط للصلاة هي التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن عذر، وليست منها أي ليست داخلة في ماهية الصلاة، أي ليست داخلة في ماهية الصلاة بل تجب قبلها هذه الشروط. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم في باب الشروط والأركان. قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل وهذه الشروط للصلاة هي التي يتوقف عليها صحتها إن لم يكن له عذر، وليست منها أي ليست داخلة في ماهية العبادة بل تجب لها قبلها وتستمر فيها وجوبا إلى انقضائها، وتستمر فيها وجوبا إلى انقضائها. فالشرط يكون خارج المهية ويستمر إلى انتهاء العبادة، وأما الركن فإنه يكون داخل المهية. لذلك الفقهاء رحمهم الله عز وجل فرقوا بين الشرط والركن بما يلي: الفرق الأول أن الشرط قبل الصلاة وأن الركن داخل الصلاة، أن الشرط قبل الصلاة وأن الركن داخل الصلاة. مثاله الطهارة، فإن الطهارة قبل الصلاة وتكبيرة الإحرام ركن وهي داخلة في الصلاة، كذلك الركوع والسجود كلها من أركان الصلاة. الفرق الثاني أن الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الركن، فإنه ينقضي ويأتي غيره، أن الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخرها بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. فالطهارة مستصحبة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، النية مستصحبة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، إزالة النجاسة مستصحبة من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، دخول الوقت مستصحب من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، ستر العورة مستصحب من أول الصلاة إلى آخر الصلاة. أما الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره، تكبر للإحرام وينتهي، تركع وينتهي، تسجد وينتهي، فهذا الفرق الثاني. وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل فرقا ثالثا، ألا وهو أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشرط. مثلا ستر العورة وهو من الشروط لا تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد منه في الصلاة مع القدرة عليه، لكن الأركان هي التي تتركب منها ماهية الصلاة كالركوع والرفع من الركوع والسجود وغيرها من أركان الصلاة، فإن الصلاة متركبة من ماذا؟ من الأركان، فإن الصلاة متركبة من الأركان. فهذه الفروق قد ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل في كتب الفقه، والمشهور عند الفقهاء وعند من يتكلم في باب الشرط والأركان هو الفرق الأول، ولكن الفقهاء رحمهم الله عز وجل قد ذكروا فروقا أخرى، وذكر الفرق الثاني كذلك المرداوي رحمه الله عز وجل في كتاب الإنصاف، المرداوي رحمه الله عز وجل في كتاب الإنصاف. وأنصح دائما بكتاب الإنصاف لطالب علم الفقه، أنصح دائما بكتاب الإنصاف لطالب علم الفقه، فإنه فيه مسائل عظيمة، ويهتم رحمه الله عز وجل بذكر ما يكون في مذهب الحنابلة والتعليل على أقوال الحنابلة رحمهم الله عز وجل، ويذكر كذلك بعض الفرائض التي هي من مسائل الفقه. فالمنبغي على طالب العلم عند بحثه لمسألة من مسائل الفقه أن لا يستغني عن كتاب الإنصاف لما فيه من الفرائد والدقائق في فروع الفقه وقد نبهت على ذلك مرارا. كذلك لا يستغني عن كتاب البيان للعمراني، وهو شرح كامل للمهذب، هو شرح كامل للمهذب، لأنه من المعلوم أن المهذب للشيرازي وهو في فقه الشافعية لم يكمله النووي رحمه الله عز وجل، بل انتهى إلى كتاب الربا، ثم بعد ذلك أكمله السبكي، ثم بعد ذلك أكمله المطيعي. وأما شرح كامل للكتاب فإنه للعمراني، وهو على نفس واحد من هذا الفقيه من فقهاء الشافعية، وهو مطبوع وينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه كثيرا، مع كتب المحلى لابن حزم وكتاب المغني وغير ذلك من كتب الفقهاء رحمهم الله عز وجل. وهذه الشروط، أعني شروط الصلاة، يجب توفرها في الصلاة فرضا كانت الصلاة أو نفلا. هذه الشروط يجب توفرها في الصلاة فرضا كانت هذه الصلاة أو نفلا، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فمن أراد أن يصلي النافلة فيجب عليه أن يكون قد توفرت فيه هذه الشروط، كما أنه لو أراد أن يصلي الفرض. وتكلم المصنف رحمه الله كما ذكرنا في كتاب الطهارة عن شرطين. الشرط الأول الطهارة من الحدث، والشرط الثاني إزالة النجاسة. وذكرنا في كتاب الطهارة الفرق بين الحدث والخبث، ذكرنا في كتاب الطهارة الفرق بين الحدث والخبث من جهات عدة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله عز وجل شرط دخول الوقت، فقال رحمه الله: ومن شروطها دخول الوقت. والمقصود من شروطها دخول الوقت أي الصلاة المؤقتة، المقصود من شروطها دخول الوقت أي الصلاة المؤقتة. والصلاة المؤقتة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، مثل الصلوات الخمس فإنها مؤقتة، كذلك مثل السنن الرواتب فإنها مؤقتة ومرتبطة بالصلوات الخمس. وإنما هناك النفل المطلق فإنه ليس مؤقت بوقت. فالمقصود من كلام الفقهاء رحمهم الله عز وجل ومن شروطها دخول الوقت أي الصلاة المؤقتة. وتجب الصلاة المؤقتة بدخول أول وقتها، تجب الصلاة المؤقتة بدخول أول وقتها. والأدلة على أن دخول الوقت من شروط الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الدليل على ذلك في قوله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والموقوت كما ذكر أهل التفسير رحمهم الله عز وجل، وكما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: والموقوت قد فسره السلف بالمفروض، وفسروه بما له وقت. فعند السلف رحمهم الله عز وجل أن المقصود بقول الله سبحانه وتعالى كتابا موقوتا قد فسره السلف بالمفروض، أي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفروضا، وهذا المفروض بمعنى الواجب وبمعنى الفرض. وفسروه بما له وقت. وذكرت اختلاف أهل العلم رحمهم الله، لأن جاء عن بعض المالكية وهو منسوب لمالك رحمه الله أن التفسير في هذه الآية لا يكون إلا مفروضا، أن التفسير في هذه الآية لا يكون إلا بمعنى مفروضا. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال: والموقوت قد فسره السلف بالمفروض وفسروه بما له وقت. والمفروض هو المقدار المحدد، والمفروض هو المقدار المحدد، فإن التوقيت والتقدير والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة، وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. فكأن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل يقول: حتى وإن قلنا بأن معناها المفروض، فإن المفروض هو المقدر ماذا؟ المحدد. فلا خلاف بين التفسيرين، فيكون هذا التفسير من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل قد بسط القول في اختلاف التضاد واختلاف التنوع في أول مقدمة التفسير. وقال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن: وقوله موقوتا معناه أنه مفروض في أوقات معلومة. قال الجصاص الحنفي رحمه الله عز وجل: وقوله موقوتا معناه أنه مفروض في أوقات معلومة معينة. فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية، فأجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخرى من الكتاب. فهذه الآية قد تصلح مثال لباب من أبواب أصول الفقه. ما هو؟ المجمل والمبين. فهذه الآية قد ذكر فيها المصنف رحمه الله عز وجل وذكر فيها الجصاص رحمه الله عز وجل أن الله أجمل ذكر الأوقات في هذه الآية وبينها في مواضع أخرى من الكتاب من غير تحديد أوائلها وأواخرها. فذكر مواقيت الصلاة قد جاء مجملا في كتاب الله في قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وكذلك جاء ذكرها مبينا في غير آية من كتاب الله، ولكن كما يقول الجصاص من غير تحديد أوائلها وأواخرها، وبين ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديدها ومقاديرها مما ذكر الله في الكتاب من أوقات الصلاة. من الآيات التي ذكر فيها تحديد المواقيت من غير ذكر أولها وأواخرها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. وقال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها. ومن الأدلة كذلك مع هذه الآية في أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال أيضا ذلك غيره قال إضاعتها تأخيرها عن وقتها. فهذه الآية مما استدل بها أهل العلم رحمهم الله على فرضية دخول الوقت. كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. كذلك من الأدلة على وجوب وعلى فرضية دخول الوقت ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. فهذه الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله في فرضية دخول الوقت، هذا من جهة الكتاب. أما من جهة السنة على فرضية دخول الوقت فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أدلة، ومن تلك الأدلة أولا ما ثبت في الأحاديث الصحيحة في تحديد الأوقات، ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحديد الأوقات من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من فعله لما جاءه رجل وسأله عن المواقيت فقال ابق معنا فبقي هذا الرجل بقي يومان وبقي الرجل يومين، وقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد ذلك الصلاة بين هذين الوقتين، لأنه صلى في أول الوقت وكذلك صلى بعد ذلك في وقت آخر، قال والصلاة بين هذين الوقتين. كذلك من الأدلة هو ثانيا ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من قوله إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم معهم نافلة. قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة ماذا؟ لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. كذلك من الأدلة على وجوب الوقت أو على وجوب دخول الوقت من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهذا دليل على أن الأصل أن الصلاة صلى ماذا؟ في وقتها إلا من نوم أو نسيان. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت التي تليها. كذلك من الأدلة من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، كذلك من الأدلة من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فهذه أدلة ستة من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في وجوب دخول الوقت. كذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ما جاء وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن للصلاة وقتا كوقت الحج، إن للصلاة وقتا كوقت الحج فصلوا الصلاة لميقاتها. قال شيخ الإسلام المحافظة عليها في الوقت أمر واجب على كل حال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحافظة عليها في الوقت أمر واجب على كل حال. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن دخول الوقت فرض لازم لصحة الصلاة. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل تعليقا على أحاديث مواقيت الصلاة في الاستذكار قال رحمه الله وفيه دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها. قال رحمه الله وفيه دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال رحمه الله في ذكر الإجماع على أن دخول الوقت من فرائض الصلاة قال وفيه دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي، وأنا تعمدت أن أنقل إجماع ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، وإلا غيره قد نقل الإجماع، ولكن لأن ابن عبد البر قد زاد أمرا في ذكر الإجماع ألا وهو أنه قد ذكر من خالف في هذا الإجماع ثم عقب ذلك بشيء سوف أذكره لكم. قال رحمه الله وفيه دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، إلا شيء روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نرى لذكره وجها، لأنه لا يصح عندي عنهم، أي عند ابن عبد البر رحمه الله. قال وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نرى لذكره وجها لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه لأن طالب علم الفقه قد يرى في كتب الخلاف شيئا عن أبي موسى الأشعري في هذا الباب، قد يرى شيئا كذلك عن ابن عباس في هذا الباب، قد يرى شيئا عن الحسن البصري في هذا الباب، فقد يشكل عليه أن العلماء رحمهم الله عز وجل قد حكوا الإجماع على وجوب وعلى فرضية دخول الوقت، فما يحكى عن أبي موسى وما يحكى عن بعض السلف قد تكلم عنه ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. لذلك ذكر الخلاف عن الفقهاء رحمهم الله عز وجل مهم. لذلك قال قتادة رحمه الله عز وجل لا يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف، لا يشم رائحة الفقه من لا يعرف الخلاف. لذلك كان من الأمور التي ينبغي أن تكون عند طالب العلم المتأهل وطالب العلم إذا وصل إلى مرحلة عالية أن يعلم مواطن الإجماع وأن يعلم مواطن الخلاف. لذلك ذكروا ذلك حتى في صفة المفتي أنه لا بد أن يعلم مواطن الإجماع لكي لا يخالف إجماع السلف، وكذلك يعلم مواطن الخلاف لكي لا يحكي إجماع أو يحكي نفي الخلاف وقد وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذلك معرفة ما أجمع عليه العلماء أمر مهم، كذلك معرفة ما اختلف عليه أهل العلم رحمهم الله أيضا أمر مهم. لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وهو من العلماء الذين يحكون الإجماع، قال: وقد انعقد الإجماع على خلافه فلم نرى لذكره وجها لأنه لم يصح عندي عنهم، وقد صح عن أبي موسى خلافه بما يوافق الجماعة فصار اتفاقا ماذا؟ صحيحا، فصار اتفاقا صحيحا. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل الإجماع على أن دخول الوقت من الفرائض أيضا غير واحد من أهل العلم، ومنهم ابن رشد الحفيد في البداية، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن حزم في المحلى. وننبه هنا على أمر قد نبه عليه الفقهاء رحمهم الله عز وجل، وهو أن تعبير كثير من الفقهاء بدخول الوقت أولى من قولهم ومن شروط الصلاة الوقت. نجد في مصنفات الفقهاء منهم من يعبر عند ذكر الشرائط بما عبر به المصنف رحمه الله عز وجل ومن شروطها دخول الوقت، ونجد كذلك في مصنفات العلم من يعبر عن هذا الشرط بقوله الوقت بإطلاق، من يعبر عن هذا الشرط بقوله الوقت بإطلاق. فنقول إن التعبير بدخول الوقت أولى من قولهم ومن شرط الصلاة الوقت بإطلاق. لذا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على عبارة صاحب زاد المستقنع لما قال الوقت، قال: إن عبارة الوقت فيها تساهل، إن عبارة الوقت فيها تساهل، لأن الوقت ليس بشرط بل الشرط دخول الوقت. لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم أن لا تصح قبله ولا بعده، لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم أن لا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت ماذا؟ لعذر. فالتعبير بدخول الوقت أولى بماذا؟ من الوقت. لذلك قال: فتحرير العبارة أن يقول منها دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت بحال، فالتعبير الأدق دخول الوقت. وهنا مسألة: ما هو أول فرائض الصلاة؟ ما هو أول فرائض الصلاة أو ما هو أول شرائط الصلاة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار: والوقت أول فرائض الصلاة، يعني دخول الوقت. قال: والوقت أول فرائض الصلاة، لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها. قال رحمه الله: فلو سألك سائل ما هو أول شروط الصلاة أو ما هو أول فرائض الصلاة، فالجواب ما قاله ابن عبد البر رحمه الله، قال: والوقت أول فرائض الصلاة، لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها. فبعد دخول الوقت يلزم المسلم أن ماذا؟ أن يتوضأ. بعد دخول الوقت يلزم المسلم أن يزيل النجاسة بعد دخول الوقت إذا أراد أن يصلي فإنه ماذا؟ يلزمه أن يستر عورته. فأول فرائض الصلاة كما ذكر ذلك الفقهاء، ونقلنا لكم قول ابن عبد البر رحمه الله قال: والوقت أول فرائض الصلاة، لأنه لا يلزم الوضوء لها إلا بعد دخول وقتها. قال: والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض. قال: والمتوضئ قبل الوقت متبرع مبادر إلى فضل ومتأهب لفرض. مسألة ودخول الوقت كما سوف يأتينا مبسوطا آكد شروط الصلاة. دخول الوقت آكد شروط الصلاة، لذلك بعض الفقهاء رحمهم الله ابتدأوا باب شرائط الصلاة بدخول الوقت، بل قالوا إن مالك رحمه الله ابتدأ كتابه الموطأ بماذا؟ بمواقيت الصلاة. قالوا لأن آكد الشرائط هي هو آكد هذه الشرائط هي المواقيت، هي المواقيت. لذلك يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان إذا دخل الوقت. يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك ما لا يقدر عليه من الشروط والأركان. دخل وقت الظهر، ما عنده ماء، وعندنا الطهارة ماذا؟ شرط، فإنه يصلي ماذا؟ على حاله ماذا؟ متيمما، يصلي على حاله متيمما وإن لم يجد الماء. وإن فقد المصلي الطهورين فإنه يصلي ماذا؟ على حاله. والمسألة في فاقد الطهورين على كم قول؟ قد ذكرناها في باب الطهارة على أربعة أقوال المسألة، ومسألة فاقد الطهورين على أربعة أقوال. ويمثل الفقهاء رحمهم الله كالأسير المكبل ودخل عليه وقت الصلاة ولا يستطيع ماذا؟ ولا يستطيع أن يتوضأ بالماء ولا أن يتيمم، فهنا هل يصلي على حاله أو أنه يصلي لا يصلي أو أن إلى آخر ما ذكر الفقهاء رحمهم الله. والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله أن في فقه الطهورين أنه يصلي على حاله، وأنه لا يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإعادة. والإعادة والقضاء والأداء بينها ماذا؟ فروق. الإعادة والقضاء والأداء بينها فروق عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن من الأصول المتفق عليها على أن متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة. يعني الإخلال بإيش؟ بالشروط والأركان أولى من الإخلال بالوقت. وهذا يتضح معنا لو أن إنسانا قام وكان على جنب ثم ليس عنده ماء وليس عنده ماذا؟ تراب، أو عنده ماء في وقت ماذا؟ برد، في وقت برد، ولو سخن الماء لخرج الوقت، فهل يقدم الوقت أو يقدم أنه يصلي من غير طهارة؟ هذا ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى عند قول المصنف رحمه الله في قوله رحمه الله عند ذكر التأخير والتقديم. قال: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. سنذكر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: وإن من الأصول المتفق عليها على أنه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها وأركانها كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة. فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت. قال: فلو أن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة، يعني ستر العورة، ومستقبل القبلة مجتنب النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت، ولم يمكنه ذلك في الوقت، ما العمل؟ قال رحمه الله: فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك هذا في ماذا؟ في تقديم الصلاة قبل وقتها. قال: وكذلك أيضا لا يؤخر العبادة عن الوقت، بل يفعلها فيه بحسب الإمكان، بل يفعلها فيه يعني يفعل العبادة فيه بحسب الإمكان، وإنما يرخص للمعذور في الجمع أن يؤخر الصلاة عن وقت إيش؟ الأولى، لأن الصلاة المجموعة هي أصبحت كالوقت الواحد، لذلك قلنا عن وقت الأولى ولم نقل عن وقت الصلاة، لأنه إذا نوى الجمع أصبحت الصلاتين وقتها ماذا؟ وقتها واحد. وهذا كما ذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام: قال: وإنما يرخص للمعذور في الجمع لأن الوقت وقتان، وقت مختص لأهل الرفاهية، يعني لأهل السعة، ووقت مشترك لأهل الأعذار. قال: والجامع بين الصلاتين صلاهما في الوقت المشروع لم يفوت واحدة منهما ولا قدمها على الوقت المجزئ باتفاق العلماء، لأن أصبح وقت الصلاتين ماذا؟ المجموعتين وقتا ماذا؟ وقتا واحدا. ذكر المصنف رحمه الله، قال: والأصل فيه، أي الأصل في شرط مواقيت الصلاة، والأصل في هذا الباب يعني في باب مواقيت الصلاة. والفقهاء رحمهم الله اهتموا بذكر أصول الأدلة في الأبواب. الفقهاء رحمهم الله عز وجل اهتموا بذكر أصول الأدلة في الأبواب، وذلك منثور في ثنايا كتبهم، مثل ما فعل الشيخنا رحمه الله، كذلك مثل ما فعل رحمه الله في كتاب الصيام، لما ذكر كتاب الصيام قال: والأصل فيه، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالاهتمام بأصول الأدلة في الأبواب مهم، وأنا لا أعلم كتابا اهتم بأصول الأدلة في الأبواب من جهة الأحاديث. هناك بعض الباحثين المعاصرين وهم من طلاب الدراسات اجتمعوا على إخراج كتاب في أصول الأدلة في الأبواب في القرآن، هو مطبوع، أصول الأدلة على الأبواب من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا لا أعلم في حد علمي القاصر أن هناك من بحث في أصول أدلة الأبواب من جهة الأحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو حصل أنه قد بحث فقد يكون مبحوث منثور، لكن مبحوث مجموع فإنه لا أعلم ذلك على حد علمي القاصر. قال: والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، أما النبي صلوات ربي وسلامه عليه في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وهذا الأصل في باب مواقيت الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله وقت الظهر، واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان على الرجل كطوله ما لم تحضر الصلاة، إلى آخر الحديث. وذكرنا أن من طريقة شيخ مشايخنا الشيخ ابن سعدي رحمه الله أنه إذا كان الحديث نصا في المسألة اكتفى به، أنه قد ذكرنا هذا في مقدمة شرحنا لكتاب منهج السالكين في هذه الدورة المباركة، أن الحديث إذا كان نصا في المسألة أنه يكتفي به دون ذكر كلام وألفاظ ماذا منه. وذكرنا أن ذلك ماذا أولى للمصنف من ذكر ألفاظه، لأن ألفاظ النبوة ماذا أدق، لأن ألفاظ النبوة أدق. لذلك طالب العلم كلما كان على في استدلاله وكتابته لكتاب أو مسألة يبحثها اكتفى بألفاظ النبوة إذا كانت لا تحتاج إلى مزيد بسط ومزيد يعني شرح وتوضيح، فإن هذا بلا شك أنه أدق وأولى لطالب العلم. وقد نص على ذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله في مراسلته مع من؟ قد ذكرنا هذا يا أخواني مبسوطا في مقدمتنا لهذا الكتاب، في مراسلته مع من؟ مع تلميذه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل. وهذه المراسلات مهمة التي حصلت بين الشيخ بن عقيل والشيخ ابن سعد رحمه الله، وهو كتاب جميل للغاية وكذلك لذيذ في ماذا؟ في قراءته. فإن هناك يعني مراسلة قد حصلت بين الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عقيل، كان يبعث إليه الشيخ ابن عقيل بعض إما السؤالات وإما السؤال عن الحال أو أمور متعلقة فيما بينهم، وكان الشيخ رحمه الله يرد عليه الجواب. ومن ما ذكره الشيخ ابن سعدي رحمه الله أو ذكر في هذا الكتاب أن الشيخ ابن عقيل أرسل للشيخ ابن سعدي رحمه الله هدية، ألا وهو أرسل له شماغا لكي يلبسه ماذا؟ في العيد، لكي يلبسه في العيد. فهذا يستفيد منه طالب العلم أن الإهداء من الطالب إلى الشيخ أنه أمر قد كان هو حاصل عند السلف وإلى أهل العلم هو أمر حاصل، وأن ذلك قد يكون أنه أن الطالب أو أن المهدي يقتنس ذلك قبل ماذا؟ قبل الأعياد مثلا كما فعل الشيخ رحمه الله، وأنه يلبسه قبل العيد، أنه يلبسه قبل العيد. الشاهد من هذا أن مثل هذه المسائل الظريفة الخفيفة توجد في مثل هذه الكتب التي فيها مراسلات، التي فيها مراسلات. كذلك في الأسئلة الكويتية للشيخ ابن سعدي كذلك فيها ظرائف. والفائدة يذكر الشيخ صالح آل الشيخ في ما خرج له أخيرا باسم الرسائل والبحوث أن الشيخ ابن سعدي رحمه الله كان يدرس الدرس في بعض الأوقات ولا يحضر له إلا الشيخ ابن عثيمين والمؤذن، ولا يحضر له إلا الشيخ ابن عثيمين والمؤذن. ولكن استمر الشيخ رحمه الله وخرج لنا من تلاميذ ابن سعدي ابن عثيمين. فلا يهتم المعلم بكثرة ولا يهتم المعلم بقلة، وإنما يهتم المعلم بنفع الناس، وإنما يهتم المعلم بنفع الناس. لذلك ذكر في ترجمة عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه كان من أرض أهل الأرض، ومع ذلك لم يكن يجتمع عنده إلا ثمان أو ثمانية طلاب أو تسعة طلاب، ثمانية طلاب أو تسعة طلاب، فليست الكثرة مطلوبة، وإنما المطلوب هو نفع الناس، المطلوب هو نفع الناس. ويذكر كذلك عن شيخنا رحمه الله يعني ابن عثيمين أنه جلس رحمه الله 24 سنة ولا يحضر عنده إلا 7 أو 8 طلاب، يعني ما يقارب ربع قرن. لكن بعض الناس يهتم بالجماهير أو يهتم بالكثرة، وهذا في الغالب أنه لا يحصل له ما حصل للعلماء رحمهم الله عز وجل، أنه في الغالب لا يحصل له ما حصل العلماء رحمهم الله. أما ما كان عليه السلف فإنه النفع. لذلك كان يحضر عند المحدثين بالآلاف ولا يخرج من هؤلاء الآلاف إلا 5 أو 6 من الذين يشار لهم بالبنان. فالشاهد أن طالب العلم يحرص حرصا شديدا على النفع، قل الناس أو كثر الناس، كان من يحضر عنده 1 أو من يحضر عنده 10 أو من يحضر عنده أكثر أو أقل، وإنما المقصود هو النفع لعباد الله سبحانه وتعالى. أما من كان ينظر إلى الكثرة والقلة فإنه غالبا لا يوفق. ده جاء بعض السلف بنحو ذلك أنه كان يقول ما حضرت مجلسا إلا وفي نفسي أني سأكون أكثر الناس علما في هذا المجلس، إلا كان هذا المجلس بخلاف ما ظننته، يخرج على خلاف ما ظن أنه يبتلى بأن يكون من أقل الناس علما، وأن الله سبحانه وتعالى لا يفتح عليه في العلم وإن كان من أهل العلم، ويقول ما دخلت مجلسا وأظن من نفسي أني من أقل الناس علما في هذا المجلس إلا كان من فضل الله علي أني أكون من أكثر الناس علما في مثل هذه المجالس. فالإنسان لا يعجب بنفسه ولا يعجب بكثرة، فإنما الذي ضل فيه كثير من الناس أنه يهتم بالجماهير ويهتم بما يطلبه ماذا؟ المستمعون. أصبح كالمذيعين، يهتم بما يطلبه المستمعون، يهتم بما يطلبه الجلاء. طالب العلم يهتم بما ينفع الناس ويكون منه الصدع بالحق والصدع بالسنة، وإن رفضه ماذا؟ الناس. فالمصنف رحمه الله هنا قد بدأ كتابه بوقت الظهر، واستدل رحمه الله عز وجل بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ابتداء المصنف هنا بكتاب بوقت الظهر اتبع في ذلك بعض الفقهاء، وبعض أهل العلم ابتدأ بوقت صلاة الفجر، واتبعوا في ذلك كذلك بعض الفقهاء في التصريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي، يعني القاضي من؟ يعني القاضي أبا يعلى. قال والقاضي، يعني القاضي أبي يعلى، قال والقاضي في بعض كتبه وغيرهما، قال بدأ جماعة من أصحابنا كالخرقي والقاضي في بعض كتبه وغيرهما بالظهر، يعني الخرقي والقاضي بدأ بماذا في تأليفه؟ بوقت الظهر. ومنهم من بدأ بالفجر كابن أبي موسى وأبي الخطاب والقاضي في موضع، القاضي أبو يعلى. قال شيخ الإسلام: وهذا أجود، يعني البداءة بوقت صلاة الفجر. قال: وهذا أجود، لأن الصلاة الوسطى هي العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كان الفجر الأول. ومعلوم الخلاف عند العلماء رحمهم الله في تحديد الصلاة الوسطى، معلوم الخلاف عند العلماء رحمهم الله في تحديد الصلاة الوسطى، وقد ألف مؤلفات منها اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى، اللفظ الموطأ في الصلاة الوسطى. والوسطى الكلام فيها طويل على كل حال، من جهة هل هي صلاة العصر أو من جهة غير ذلك، والصحيح أن الوسطى هي صلاة العصر. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: بدأ من بدأ في تصانيفه عند دخول الوقت بصلاة ماذا؟ الظهر، كالخرق وغيره. وبدأ من بدأ في تأليفه بذكر وقت صلاة الفجر كابن الخطاب وابن أبي موسى من الحنابلة والقاضي في موضع. قال شيخ الإسلام: والأجود ماذا؟ أن يبدأ بصلاة الفجر، لأن صلاة العصر هي الوسطى. وجاء لأن صلاة العصر هي الوسطى. قال والظهر اشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار. الظهر اشتقاقها من الظهور، إذ هي ظاهرة في وسط النهار، في وسط النهار. والظهر لغة الوقت بعد الزوال، يسمى ظهرا. الظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا أو اصطلاحا على ما ذكره العلماء رحمهم الله في الفرق بين شرعا واصطلاحا، ما الفرق؟ قالوا أن بعض الفقهاء قد ذكر ذلك، من جهة أن شرعا أي ما جاء تعريفه على لسان الشرع أو في الشرع، وأما ما جاء تعريفه في اصطلاح أهل العلم وإن كان في الفقه فإنه يسمى اصطلاحا. هذا قد ذكره بعض أهل العلم تفريقا بين قولهم شرعا واصطلاحا، ولكن كثير من أهل العلم رحمهم الله يتوسع في هذا الباب ولا يذكر مثل هذا الأمر في التفريق بين شرعا واصطلاحا. وشرعا اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته، اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته، لأن في اللغة ما هو الظهر؟ الوقت بعد الزوال. اسم للصلاة من باب تسمية الشيء باسم وقته. فقوله وقت الظهر أي صلاة هذا الوقت، وتسمى الأولى، تسمى الهجير أيضا. أول وقت صلاة الظهر، أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول وقت صلاة الظهر إذا زاد، وهذا بإجماع أهل العلم، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر والنووي وابن مفلح وغيرهم. قال ابن مفلح في المبدع هو شرح لماذا؟ للمقنع، هو كتاب مهم كذلك لطالب علم الفقه. فإن ابن قدامة قد ألف كم كتابا في الفقه؟ ألف ابن قدامة 4 كتب، الأول العمدة، والثاني المقنع، والثالث والرابع المغني. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ألف هذه الكتب كالمراحل الدراسية في وقتنا، كالمراحل الدراسية في وقتنا. فالعمدة للمرحلة الابتدائية، والمقنع للمرحلة المتوسطة، والكافي للمرحلة، والمغني للمرحلة الجامعية. فيقول رحمه الله: ألف ابن قدامة رحمه الله على حسب المراحل الدراسية. لذلك قد يقال أنه من يسأل وهو في المرحلة الجامعية بماذا أبتدئ من كتب الفقه، فإنه لو كان قد ضيع وقته قبل ذلك في غير الفقه فإنه ملام. لكن من طلب العلم في الجامعة أو على أوائل الجامعة فإن هذا الأمر ماذا؟ يعني فيه سعة. لكن من كان قد استقام وضيع وقته في قيل وقال، وضيع وقته في تتبع القصاصين، وضيع وقته في تتبع السياسيين، وضيع وقته في تتبع المسرحيات والأناشيد، وضيع وقته في الكشتات والطلعات والخرجات، ولم يتوجه في أول استقامته على طلب العلم، ثم يأتي إلى المرحلة الجامعية ثم يأتي ويسأل بأي كتب الفقه ماذا أبدأ، فهذا ملام، لأنه قد ضيع وقته قبل ذلك إما في محرم وإما في استغراق للمباحات، إما في محرم وإما في استغراق للمباحات. وقلت استغراق احترازا عن المباحات، لأنه أن يكون للإنسان شيء من المباحات فإن هذا الأمر ساعة لكن الذي يلام عليه طالب العلم ويلام عليه بصفة عامة المسلم أن يكون مستغرقا في إيش؟ في المباحات. فإن الاستغراق في المباحات طريق للوقوع في المكروهات، والوقوع في المكروهات طريق للوقوع في ماذا؟ في المحرمات. فيكون طالب العلم على جد واجتهاد من أول وقت، من أول دراسته ومن أول استقامته. فمن كان على هذا الحال فإنه سيحصل علما كثيرا ويرتقي عقله ارتقاء عظيما. قال ابن مفلح رحمه الله: أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ثم ذكر ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أن ذلك حين زالت الشمس أنه قد صلى الظهر. كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس وفيه فصلى الظهر، وهذا ينبغي أن يقيد، قال وفيه فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وهذا مهم، وكانت قدر الشراك، لأن وقت صلاة الظهر بعد الظل بشيء يسير. ذلك قال كما سوف يأتينا في أول وقتها من جهة التحديد، قال فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وهو بشين، يعني الشراك هو بشين معجمة مكسورة وراء مهملة وبالكاف، وهو أحد سيور النعل، يعني شيئا يسيرا، هو أحد سيور النعل. قد جاءت رواية كما جاء عند الترمذي رحمه الله كان وقانا ذلك على قدر الشراك. ومعنى الشراك كما جاء عند الترمذي رحمه الله على قدر الشراك، ومعنى الشراك يعني سيور النعل. قال الفقهاء رحمهم الله: اعلم أن الشمس إذا طلعت، يعني طلوع الشمس في أول طلوعها، اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل. الشمس إذا طلعت، وقلنا أن هذا شاخص، رفع لكل شاخص ماذا؟ ظل طويل في جانب المغرب، لأن الشمس تشرق من جهة المشرق، فيكون الظل من جهة المغرب. قالوا رحمهم الله: اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل في جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ماذا؟ ينقص. فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء، يعني ما دامت الشمس ترتفع فإن الظل ينحسر، فإن الظل ينحسر حتى تصبح الشمس ماذا؟ في وسط السماء، وهي حالة ماذا؟ الاستواء، وهي حالة الاستواء. انتهى نقصانها. فإذا زاد الظل أصبح إلى جهة إيش؟ أصبحت الشمس إلى جهة المغرب، والظل إلى جهة المشرق، صح؟ قالوا: فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو الزوال. ذلك جاء في الحديث على قدر إيش؟ الشراك، على قدر الشراك. قال: فإذا زاد الظل أدنى زيادة ابتدأ وقت ماذا؟ الظهر. ذلك قالوا: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ومتى تزول الشمس؟ بعد أن تتوجه إلى جهة إيش؟ المغرب. فيزيد زيادة على قدر الشراك كما جاء عند الترمذي، ومعنى على قدر الشراك على قدر سير النعل، أي زيادة يسيرة. هنا ابتدأ ماذا؟ وقت صلاة الظهر. فإذا زاد الظل أدنى زيادة فهو الزوال، فهو إذن ميلها عن وسط السماء. فوقتها من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال، وهذا مهم. قالوا: فوقتها من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة، يعني ظلة، وهذا تعبيرهم أن يكون آخر وقت الصلاة إلى ظل كل شيء إيش؟ مثله. إلى ظل كل شيء إيش؟ مثله. قالوا: فوقتها من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال، ولم يقولوا بعد إيش؟ الزوال، لأن فيء الزوال مقصود أن يكون الحساب من فيء الزوال إلى أن يحصل ظل كل شيء إيش؟ مثله. قالوا: فوقتها من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيء الزوال، أي أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. وقولنا من بعد فيء الزوال قيد مهم كما ذكر ذلك الفقهاء ومنهم ابن مفلح رحمه الله قال: وقولنا من بعد فيء الزوال أي أن الظل إذا زالت عليه الشمس لا يحسب، لأن الشمس حتى وإن كانت في كبد السماء يبقى للشاخص ماذا؟ ظل. يبقى للشاخص حتى وإن كانت في وسط السماء يبقى للشاخص ماذا؟ ظل. فهذا لا يسمى فيء الزوال، فهذا لا يحسب. إنما متى يحسب؟ إذا زالت وكان على قدر ماذا؟ الشراك. وآخر وقت الظهر، هذا أول وقتها بالإجماع، وآخر وقت الظهر نواصل عندنا 3 ساعات العصر، نواصل حتى أتعب وتتعبون، لأنه المسائل كثيرة والفقه يعني الشيخ رحمه الله قد يكون الكلام يعني قليل، وهذه عادة الكتب الفقهية، ولكن المسائل المندرجة تحت هذا القليل كثير، وهذا ذلك اللفظ المختصر أو الكتاب المختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه وكثرت مسائله. آخر وقت الظهر قال ابن حزم في مراتب الإجماع، واتفقوا أن ما بين زوال الشمس وانظروا ماذا قال ابن حزم، قال رحمه الله: واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله، إلى كون ظل كل شيء مثله، يعني من ماذا؟ قال: واتفقوا أن ما بين زوال، يعني وقت الظهر، واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر. بعد طرح ماذا؟ ظل إيش؟ الزوال، فإنه وقت للظهر. وهذا نقل ابن حزم الاتفاق أنه إلى كون ظل كل شيء ماذا؟ مثله. لكن جاءت رواية عن أحمد، لذلك أقول اهتموا بكتب المبدع وكتب ماذا الإنصاف، يذكر روايات عن الأئمة قد يحكى فيها ماذا؟ إجماع. هذا لمن قد يحكى فيها روايات وخلاف للعلماء عن إيش؟ عن وهي قد يكون فيها حكاية الإجماع. مثال ذلك وقد ذكرناه في كتاب الطهارة، ذكر ابن عبد البر وذكر غيره إجماع العلماء رحمهم الله على أن الدم ماذا؟ نجس، على أن الدم نجس. وذكرنا أن هناك رواية لأحمد أن الدم طاهر، قد ذكر هذه الرواية ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، قد ذكر هذه الرواية ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع. فيهتم من يكتب في الفقه أو يدرس الفقه بهذه الكتب التي تحكي الروايات عن أئمة الإسلام، تحكي الروايات عن أئمة الإسلام. وهنا جاءت رواية عن أحمد رحمه الله أنه قال: إن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، فبينهما وقت مشترك قدر 4 ركعات، فبينهما وقت مشترك هو قدر 4 ركعات، لكن الصحيح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم وحكي في ذلك الإجماع على أن آخر وقت صلاة الظهر هو ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت صلاة العصر وليس بينهما وقت مشترك. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي ذكره المصنف هنا، قال: إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر ماذا؟ العصر، ما لم تحضر صلاة العصر. كذلك ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه وفيه فلم يرد عليه شيئا وفيه الحديث ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. فليس بين وقت العصر وبين الظهر قدر ماذا مشترك، وهذه المسألة معروفة معلومة في كتاب المواقيت الصلاة، هل بين وقت الظهر ووقت العصر قدر مشترك؟ والصحيح أن ليس بينهما قدر مشترك، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهل لصلاة الظهر وقت اختياري ووقت اضطراري؟ هل لصلاة الظهر وقت اختياري ووقت اضطراري؟ الجواب لا، الجواب لا. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والظهر ليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختياريا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان وصلاة الراتبة، ويتأنى الإمام بعض الشيء حتى يتلاحق الناس، هذا هو الأفضل. فليس في صلاة الظهر وقت اختياري ووقت اضطراري. ثم قال المصنف رحمه الله: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وتسمى الوسطى، والعصران الغدات والعشي، العصران الغدات والعشي، والبردان الغدات والعشي كذلك. لذلك قال الأزهري رحمه الله: تقول فلان يأتي فلانا العصرين، يعني إيش وإيش؟ الفجر والغدات والعشي. فلان يأتي فلان العصرين والبردين، المقصود به يأتيه طرفي النهار، وأي أول النهار وآخر النهار الذي هو العصر، وقت العصر. فسميت العصر باسم ماذا؟ باسم وقتها، كما أن الظهر سمي باسم وقت الظهر. ووقت العصر ابتداء جاء في الحديث قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هل ذكر في الحديث أول وقتها؟ ذكر في قوله: إذا زلت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر إيش، فهذا أول وقت انتهاء وقت الظهر، فهذا أول وقت العصر الذي هو انتهاء وقت، فذكر بعد ذلك آخر وقت العصر، قال فلم تصفر الشمس. ووقتها من خروج وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ومقتضاه أنه بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر من غير فاصل بين الوقتين، من غير فاصل بين الوقتين، وهذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وهذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم أنه ليس بين العصر والظهر وقت فاصل، وليس بين العصر والظهر وقت مشترك، يدخل يخرج هذا يدخل هذا، ليس بين العصر والظهر وقت فاصل. وإن كان في ظاهر كلام بعض الفقهاء كالخرقي وصاحب التلخيص، صاحب التلخيص هو الفخر بن تيمية، له كتاب اسمه تلخيص المطلب في تلخيص المذهب، له كتاب اسمه تلخيص المطلب في تلخيص المذهب. وظاهر كلام بعض الفقهاء كالخرقي وكالفخر بن تيمية في التلخيص أين أن بين الظهر والعصر وقتا ماذا؟ فاصلا، فلا تجب إلا بعد لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم على أنه ليس هناك وقت ماذا؟ فاصل، يخرج هذا يدخل هذا، وليس هناك وقت ماذا؟ مشترك، يخرج هذا يدخل هذا، خلافا لبعض، خلافا لأحمد في الوقت المشترك، وخلافا لبعض الحنابلة في الوقت الفاصل، وخلافا لبعض الحنابلة للوقت الفاصل. فالراجح أنه بخروج هذا يدخل، هذا هو قول جماهير أهل العلم، ذلك لحديث عبد الله بن عمر هنا ما لم تحضر وقت صلاة العصر. العلماء رحمهم الله اختلفوا في أول وقت العصر على قولين، في أول وقت العصر على قولين. ذكرنا المسألة الأولى في الفصل بين الوقتين، وذكرنا كلام بعض الفقهاء، وسنبسط الكلام كذلك الآن في ذكر الأقوال في أول وقت صلاة العصر. القول الأول أنه يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، أنه يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، وذلك عند مصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. هذا قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف، وقول محمد بن الحسن الحنفية، وهو قول نعم الشيباني، وهو قول الطحاوي من الحنفية، بل قال السرخسي وتضبط بالسرخسي وتضبط كذلك بسكون الراء، قيل كذلك تضبط بسكون الراء السرخسي والسرخسي، كأن المشهور هو فيما أعلم أن المشهور هو السرخسي صاحب كتاب المبسوط عند الحنفية، قال هذا القول وهو رواية محمد، يعني محمد ابن الحسن عن أبي حنيفة، هو رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، ولم يذكره في الكتاب نصا، لأن المشهور في مذهب أبي حنيفة هو القول إيش؟ الثاني. المشهور مذهب أبي حنيفة هو القول الثاني، أن أول القول الثاني أن أول وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وعليه الفتوى عند الحنفية، وهو قول معظم المتأخرين من حنفية. لذلك تجد في البلدان التي تتمذهب بمذهب أبي حنيفة أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى ظل كل شيء مثليه، بل إنه إذا كان المسجد حتى وإن كان في بلدان يعني على غير هذا المذهب، ولكن كان أكثر أهل المسجد من حنفية، فإنهم في الغالب أنهم يؤخرون ذلك. أعلم بعض من كان معنا أيام الطلب أنه كان إن تأخر عن صلاة العصر عن الجماعة في المدينة عندنا يذهب إلى بعض مزارع من يعمل وعندهم جامع مسجد داخل المزرعة، يذهب إلى بعض مزارع من هم من أصحاب مذهب أبي حنيفة يصلي ماذا وراءهم، لأنه يعلم أنه يؤخرون الصلاة إلى ظل كل شيء مثله، وجاءت الأوامر بإيقاف الدرس، والله تعالى أعلى وأعلم. ونذكر بإذن الله تعالى في درسنا القادم باقي المواقيت، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.